وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا على جملة من نواقض الوضوء، وساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. هذا الحديث يبين مسألة هي حكم تغسيل الميت على المتوضئ وأثره في ذلك، وكذلك من يحمله. وتكلم العلماء على درجة هذا الحديث، فرجح أكثر العلماء على أنه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول البخاري: الصحيح أنه موقوف. قول البيهقي وقول البخاري الأشبه أنه موقوف. وهو معارض لأحاديث أقوى منه في الدلالة وأصرح، ومنها ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا حديث حسن. وكذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا إسناده صحيح. فجمع العلماء رحمهم الله بين هذه الأحاديث بأن الإنسان إذا غسل ميتا يسن له أن يغتسل ولا يجب، فإذا لم يغتسل فلا شيء عليه. ويدل لهذا بقية الحديث، فإنه جاء فيه: من حمل ميتا فليتوضأ. والذين يحملون الميت ويقدمونه إلى الإمام ليصلي عليه لم يذكر عن أحد منهم أنه توقف عن الصلاة عليه ليذهب ليتوضأ. فحمل الميت ليس بناقض للوضوء، وتغسيل الميت ليس موجبا للغسل. وهذا مما يدل على وقف هذا الحديث وعدم رفعه، وأن الأدلة الأقوى منه دلالة تدل على عدم نقض تغسيل الميت للغسل والوضوء، وكذلك عدم نقض حمله للوضوء. فأخذ من هذا العلماء على أن ما من غسل ميتا فإنه يسن له الوضوء ولا يجب، وأما من حمله فقد قال الإمام الصنعاني رحمه الله: لا أعلم قائلا بالوضوء من حمل الميت. ثم قال: والوضوء يفسر بغسل اليدين فقط، فيكون غسل اليدين مندوبا من حمل الميت. ولكن هذا أيضا فيه نظر، فإنه لم يذكر عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم غسلوا أيديهم بعد حمل الميت. وإذا كان هذا الغسل من باب النظافة بعد الانتهاء من تشييع الجنازة فهذا الأمر سائغ ومقبول، وأما أن الإنسان يتوقف عن عمل أي عمل حتى يغسل يديه فإن هذا لم يذكر عن أحد من الصحابة. وهذا الحديث أو هذه الأحاديث تبين شرعية الغسل لمن يباشر الغسل، والذي يباشر الغسل هو الذي يقلب الميت وينظفه لا من يصب عليه الماء، فالذي يكون معه إناء يصب الماء أو معه يفتح صنابير الماء أو اللي أو نحوها فإن هذا ليس هو المخاطب في هذا، وإنما المخاطب في هذه الأدلة هو الإنسان الذي يباشر الميت بالتغسيل. وعن عبد الله بن بكر بن أبي بكر رضي الله عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. ثم ذكر مسألة مهمة في حياة كل إنسان، وهي ما رواه عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنه جاء في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ذكر ابن حجر رحمه الله أن هذا الحديث مرسل، وذكر ابن حبان أنه معلول، والصحيح غير ذلك، الصحيح أن هذا الحديث صحيح وأنه من الأحاديث المتواترة والتي نقلها العدد الكثير عن العدد الكثير وتلقتها الأمة بالقبول. ومن ذلك ما يقوله يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب، فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه، وشهد عمر بن عبد العزيز والزهري رحمهم الله بالصحة لهذا الكتاب. وما ذكره ابن حجر من علة في هذا الحديث هو أنه اختلط عليهم أن في أحد رواته سليمان بن داود اليماني، وهذا متروك، والصحيح أنه ليس هو هذا الشخص، وإنما الذي ورد في سنده هو سليمان بن داود الخولاني، وهو من الأئمة الثقات العدول الذين تقبل روايتهم وتعتبر من رواية الصحيح، وقد أثنى عليه الإمام أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وغيرهم من علماء الجرح والتعديل. فهذا الحديث صحيح وليس مرسلا ولا معلولا، وإنما هو من الأحاديث الصحاح، وهو يدل على مسألة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث عمرو بن حزم الأنصاري إلى نجران من أجل أن يفقه أهل نجران في الدين ويعلمهم الكتاب والأحكام، كتب إليه كتابا طويلا مشتملا على مسائل كثيرة من قواعد الإسلام وأحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والديات والحدود وغيرها، ومما جاء فيه هذه العبارة: ألا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. والمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث في هذا الموضع ليبين اشتراط الطهارة لمس المصحف كما تشترط للصلاة. فمن الأمور التي يشترط لها الطهارة غير الصلاة مس القرآن. والمراد بمس القرآن هو مباشرة لمسه من دون حائل، كأن يمسك الإنسان القرآن بيديه أو يمسك صفحاته بيديه أو يضع أصابعه على أسطره ونحو ذلك، فإن هذا هو المراد بالمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الأمر لا يكون إلا من إنسان كامل الطهارة من الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وهذا هو رأي جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وهو ظاهر الكتاب والسنة مما جاء في الكتاب قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وبعض المفسرين حمل هذه الآية على أن المراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ والمطهرون هم الملائكة، ولكن الذي عليه جمهور العلماء هو أن المراد بالكتاب القرآن، والمراد بالمطهرون هم الذين يمسكون بالمصحف، فلا بد أن يكونوا على طهارة تامة من الحدثين الأكبر والأصغر. ويؤيد هذا المعنى حديث عمرو بن حزم هذا الذي نتكلم به أو نتكلم عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، والذي دل عليه الكتاب والسنة هو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث، وهو قول الجمهور والمعروف عن الصحابة. وقال القرطبي رحمه الله: قيل المراد بالكتاب المكنون المصحف الذي بأيدينا وهو أظهر. فهذه تدل على رأي جماهير العلماء، وأن الإنسان الذي ليس على طهارة من الحدث الأصغر لا يجوز له أن يمس المصحف. بقيت مسألة، وهو أنه لو أن إنسان احتاج لأن يقرأ القرآن من المصحف ولكنه ليس على طهارة، فهل هناك وسيلة لذلك؟ قال بعض أهل العلم: إذا كان من وراء حائل، كأن يجعل على يديه شيئا من منديل أو ثوب أو نحو ذلك يحول بينه وبين أن يمس المصحف، فإنه يجوز له أن يقرأ به لأنه لم يباشر مكة، فبينه وبين المصحف حائل. وكذلك لو وضعه على كرسي أو صندوق ونحوه وصار يقلب صفحاته بعود أو بحائل من قماش أو نحو ذلك، فإن هذا ليس مسا للمصحف. بقيت مسألة وهي الصغار غير المكلفين الذين يريدون أن يقرأوا القرآن ويتعلموه، هل يجوز لهم أن يمسوا أو هل يجوز لأوليائهم أن يمكنوهم من مس المصحف وهم على غير طهارة؟ الجمهور من العلماء على أنه يشترط لذلك الطهارة، وبعض أهل العلم قالوا إن هؤلاء غير مكلفين ولو اشترط ذلك لصعب عليهم الاحتراز وتعلم القرآن، فجوزوا لهذا أن يقرأوا ولو كانوا على غير طهارة. وبعض أهل العلم قالوا لا، إنه يكتب لهم بعض آيات من القرآن ويقرؤونها بورق من غير المصحف ويكون معها غيرها كشرح لها أو بيان معاني التجويد حتى لا تكون قرآنا خالصا، ولعل هذا هو الأحوط. وأما قراءة الإنسان للقرآن من غير مس للمصحف كأن يقرأ عن ظهر قلب يقرأ غيبا، فإن هذا يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر إلى الأصغر. فلو أن إنسانا جنبا فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن ولو كان من غير مصحف، أما لو كان طاهرا من الحدث الأكبر ولكنه غير متطهر من الحدث الأصغر فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، لأنه ليس فيه مس للمصحف. وأما الحائض والنفساء فالذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز لهما قراءة القرآن لا من مصحف ولا من غيره. وبعض أهل العلم قالوا إن هاتين أو هذين النوعين تطول بهما المدة، فالنفساء قد تجلس 40 يوما والحائض قد تجلس 15 يوما، وهذا عرضة لنسيان القرآن، فقالوا إنه يجوز لها إذا خشيت النسيان أن تقرأ عن ظهر قلب. وأما رأي جمهور العلماء فإنه لا يجوز لهما قراءة القرآن ولو كان عن ظهر قلب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. فهذا الحديث صحيح، وهو يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في أوقاته كلها بذكر الله جل وعلا، كما جاء قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. والمراد بكل أحيانه يعني معظمها، لأنه يعترض الإنسان بعض حالات لا يجوز أن يذكر الله فيها، كما لو كان الإنسان في حال قضاء الحاجة فإنه لا يجوز له أن يذكر الله، أو كان الإنسان داخل الخلاء مكان قضاء الحاجة فإنه لا يجوز له أن يذكر الله. فالمراد في كل أحيانه يعني غالبها، أنه يشتغل في غالب أحواله بذكر الله تعالى ولا يتوقف عن هذا إلا إذا أتاه مانع يمنعه من ذلك، ككونه في مكان ينزه الله تعالى عن أن يذكر في مثله. وهذا تنبيه على أن الإنسان ينبغي له أن يشتغل دائما بذكر الله تبارك وتعالى. فالإنسان وهو جالس ليس مشتغلا مثلا بقراءة أو حديث مع أحد، يشتغل بالتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار، أو كان الإنسان مضطجعا في فراشه، أو كان الإنسان يقود سيارته، أو نحو ذلك من الأمور التي يكون فيها غير مشغول بعمل، فينبغي له أن يشتغل بذكر الله. وذكر الله جل وعلا ثوابه عظيم، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هاتين الجملتين حبيبة إلى الرحمن يحبها المولى، وهي ثقيلة في ميزانك ولا تكلفك وقتا ولا جهدا، وقول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل. وقول الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل هذه الكلمات خفيفة وسهلة، ولكنها ذات أثر كبير وعظيم في ميزان العبد يوم القيامة. وكذلك قراءة القرآن، الاستغلال بقراءة القرآن، فكل حرف من حروف القرآن بعشر حسنات. إذا قلت ألف لام ميم حصلت على 30 حسنة، فإذا قرأت صفحة وجدت أنك تحصل على أكثر من 1000 حسنة أو 2000، وإذا قرأت جزءا وجدت نفسك تحصل على ثروة هائلة من الحسنات. فلماذا نفرط في هذا الخير الذي وهبنا إياه الكريم ونرفضه؟ فعلى المسلم أن يشتغل بهذا كما كان نبيه صلى الله عليه وسلم يشتغل بذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحوال. وعن أنس بن مالك نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا على طاعته حتى نلقاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب الأسنان، هل يمكن سليمان بن داود اليماني كامل؟ كيف؟ باب الأسنان.